بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني الفضلاء وأخواتي الفضليات، وأهلا ومرحبا بكل مسيحي ومسيحية جاءوا إلى غرفتنا ليستمعوا إلى محاضرة الليلة. محاضرة الليلة هي المحاضرة الأخيرة من سلسلة محاضرات النقد النصي، والتي تمت في هذه الغرفة المباركة الطاهرة، غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مسلم كريستيان ديالوج، والتي أسأل الله عز وجل أن يبارك في مجهودات جميع القائمين عليها. وما دامت محاضرتنا اليوم هي المحاضرة الأخيرة، فلا بد أن تكون محاضرة مميزة حتى تبقى في الأذهان، لتكون ذكرى طيبة لي في هذه الغرفة المباركة بإذن الله عز وجل. بدأنا سلسلة محاضرات النقد النصي بمقدمة حول علم النقد النصي، وعرفنا ما هو علم النقد النصي، ولماذا يحتاج العهد الجديد إلى علم النقد النصي. ثم تدرسنا سويا منهجيات النقد النصي وقوانين النقد النصي، وكيفية اختيار قراءة من القراءات العديدة والمختلفة التي نجدها في مخطوطات العهد الجديد. ثم بدأنا في مطالعة بعض مخطوطات العهد الجديد المهمة، وأدركنا معلومات جيدة حول حالة هذه المخطوطات ومحتوياتها. ثم بدأنا ندرس بعض مشاكل العهد الجديد، محاولين الوصول إلى القراءة الأصلية بحسب الشواهد والأدلة المتاحة لنا. قمنا بدراسة 8 مشاكل نصية. بدأنا بالفاصلة اليوحنوية، وعلمنا يقينا أنها ليست من أصل رسالة يوحنا الأولى. ثم درسنا مشكلة العيد، تلك المشكلة الخطيرة التي تعرض المسيحية كلها للخطر، وبإذن الله عز وجل سيكون لنا دراسة أكبر لهذه المشكلة ننشرها على مدونتنا المتواضعة عما قريب. وتأتي بعد مشكلة العيد مشكلة أشعياء والأنبياء، والتي تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هناك خطأ في أصل كتاب إنجيل مرقس. ثم مشكلة صوت من السحابة، ومن بعدها مشكلة صوت من السماء. ومن خلال هاتين المشكلتين تأكدنا من وجود تحريف لأسباب لاهوتية في العهد الجديد، بالإضافة إلى المشكلة الإزائية التي تظهر دائما بين الأناجيل مرقس ومتى ولوقا. ثم قمنا بدراسة مشاكل نصية في غاية الصعوبة، مثل مشكلة يسوع الغاضب، ومشكلة كنيسة الله، ومشكلة يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. هذه المشاكل أثبتت لنا أن العهد الجديد تم تحريفه في أزمنة مبكرة جدا، وأن أقدم مخطوطات العهد الجديد ليست بالضرورة هي الأدق والأفضل. أما في ليلتنا هذه فسنقوم بدراسة مشكلة نصية تعرض جميع عقائد المسيحية للسقوط. وهذه العبارة لا أقولها للتهويل، ولكنكم ستدركون بإذن الله عز وجل من خلال متابعتكم لهذه المحاضرة أن ما أقوله حقيقي وواقع. إذ أن المشكلة التي سنقوم بدراستها تؤثر مباشرة على عقيدة ألوهية المسيح، وعقيدة وحي العهد الجديد، وعقيدة عصمة العهد الجديد. وإذا سقطت عقيدة ألوهية المسيح فتسقط أيضا عقيدة الفداء والصلب بالتبعية، بالإضافة إلى سقوط التثليث. ولذلك أقول أن المشكلة التي سنقوم بدراستها الليلة تعرض عقائد المسيحية جميعها للخطر. كم أحب اللغة العربية، لغة القرآن الكريم، وكم أحب القرآن الكريم، كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أسأل الله عز وجل أن يرزقني فصاحة في اللسان أستخدمها في الدعوة لدينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. المشكلة النهاردة يا جماعة مشكلة قد تكون صعبة، قد تكون سهلة، ولكنها مشكلة مؤثرة جدا. مشكلة فعلا تؤثر على المسيحية وجميع عقائدها. مشكلة غير معروفة. مشكلة لم يدرسها الكثير من علماء العهد الجديد. مشكلة لما الإنسان المسيحي البسيط يعرفها بيصاب بالذهول. المشكلة دي العالم الألماني فيليند فيلكر وضعها من ضمن أصعب 5 مشاكل نصية للعهد الجديد. الراجل وضع قائمة، هو شايف إن في مشاكل نصية صعبة في الأناجيل الأربعة، وحط قائمة بأصعب 5 مشاكل. المشكلة اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة هي المشكلة رقم 5 من أصعب 5 مشاكل. المشكلة دي خاصة بصلب يسوع المسيح. مشكلة خاصة بكيفية موت يسوع المسيح على الصليب. مشكلة ليها أبعاد لاهوتية، لأن دائما وأبدا أي تغيير في النص بيكون له تأثير على المعتقد، بعكس الذين يقولون بأن القراءات الموجودة في العهد الجديد لا تؤثر على العقيدة المسيحية. هنشوف النهاردة لو كانت المشكلة النصية اللي احنا هندرسها دي بتأثر على عقيدة المسيح ولا لا. المشكلة اللي احنا بندرسها موجودة في نص إنجيل متى، موجودة في نص إنجيل متى 27:49. وأما الباقون فقالوا اترك لنرى هل يأتي إيليا يخلصه؟ النص ده موجود في قصة صلب المسيح في إنجيل متى. القصة موجودة يمكن من أول متى 27، العدد 46 لغاية 51، ونحو الساعة 9 صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إيلي إيلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني. فقوم من الواقفين هناك لما سمعوا قالوا: إنه ينادي إيليا. وللوقت ركض واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها خلا وجعلها على قصبة وسقاه. وأما الباقون فقالوا: اترك لنرى هل يأتي إيليا يخلصه. فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم وأسلم الروح. وإذ حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل، والأرض تزلزلت والصخور تشققت. المشكلة النصية اللي احنا هندرسها النهاردة موجودة في نص متى 27-49. قبل ما نشوف ايه هي المشكلة النصية، انا عاوز اقرأ النصوص المقابلة في لوقا ويوحنا. النصوص المقابلة في لوقا ويوحنا موجودة في لوقا الإصحاح 23 من 44 ل 47. وكان نحو الساعة 6 فكانت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة 9، وأظلمت الشمس وانشق حجاب الهيكل من وسطه. ونادى يسوع بصوت عظيم: يا أبتاه، في يديك أستودع روحي. ولما قال هذا أسلم الروح. فلما رأى قائد الماء ما كان، مجد الله قائلا: بالحقيقة كان هذا الإنسان بارا. والنصوص برضو موجودة في يوحنا 19-28، من 28 ل 34: بعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد كمل، فلكي يتم الكتاب قال: أنا عطشان. وكان إناء موضوعا مملوءا خلا، فملأوا إسفنجة من الخل ووضعوها على زوفة وقدموها إلى فمه. فلما أخذ يسوع الخل قال: قد أكمل، ونكس رأسه وأسلم الروح. ثم إذ كان استعداد فلكي لا تبقى الأجساد على الصليب في السبت، لأن يوم ذلك السبت كان عظيما، سأل اليهود بيلاطس أن تكسر سيقانهم ويرفعوا. فأتى العسكر وكسروا ساقي الأول والآخر المصلوبين معه. وأما يسوع فلما جاءوا إليه لم يكسروا ساقيه، لأنهم رأوه قد مات. لكن واحدا من العسكر طعن جنبه بحربة، وللوقت خرج ماء ودم، أو خرج دم وماء. يبقى احنا قرينا قصة الصلب اللي موجودة في متى الإصحاح 27 من 46 ل 51، وموجودة أيضا في لوقا 23 من 44 ل 47، وفي يوحنا 19 من 28 ل 34. النص اللي احنا بندرسه اللي فيه مشكلة نصية متى 27-49. النص ده له قراءتين في المخطوطات. القراءة الأولى هي القراءة القصيرة اللي احنا بنقراها في كل الكتب المقدسة: وأما الباقون فقالوا اترك لنرى هل يأتي إيليا يخلصه. دي القراءة الأولى. في قراءة تانية مش بنلاقيها في الكتب المقدسة إلا في تعليقات هامشية. ممكن نلاقيها فين القراءة التانية؟ القراءة التانية موجودة في The New American Standard Bible. بنلاقي مكتوب: But the rest of them said, Let us see whether Elijah will come to save him. بعدين مكتوب في الهامش، مكتوب في الهامش: Some early manuscripts add ايه بقى الزيادة اللي بعد ده؟ And another took a spear and pierced his side, and there came out water and blood. ده موجود في هامش نسخة النيو امريكان ستاندرد بايبل، ان بعد ما الناس قالوا اترك لنرى هل يأتي ايليا ليخلصه، بعد ما الناس قالت الكلام ده جه واحد مسك الحربة ودبها في جنب يسوع، قام خارج من جنبه مية ودم. برضو موجود في الهولي بايبل نيو ليفينج ترانزليشن، موجود تعليق في الهامش: Some manuscripts add and another took a spear and pierced his side and out flowed water and blood. دي الإضافة اللي موجودة بعد الكلام اللي قالوه لنرى هل يأتي إليه ليخلصه. لما قالوا كده في مخطوطات مبكرة بتقول إن جه واحد عسكري أمسك الحربة دبها في جنبه. حلو الكلام. طيب برضو في تعليق موجود في النيو ريفايزد ستاندرد فيرجن، مكتوب برضو: their ancient authorities add and another took a spear and pierced his side and out came water and blood. وأخذ آخر حربة وإيه وضرب جنب يسوع زي ما بنلاقي موجود في يوحنا، ولكن واحدا طعن جنبه بحربة وللوقت خرج دم وماء، أو خرج ماء ودم. النص ده كده فيه قراءتين للنص بتاع متى 27 49، قراءة قصيرة: وأما الباقون فقالوا اترك لنا هل يأتي إلي ليخلصه. دي القراءة القصيرة. القراءة الطويلة زيادة بعد الحتة دي: وواحدا طعن جنبه بحربة وللوقت خرج دماء، خرج ماء ودم. يبقى القراءة القصيرة هي زي اللي ما بنقراها في الفان دايك. في مخطوطات تانية قديمة بتزود بعد لنرى هل يأتي إلي ويخلصه: وواحدا طعن جنبه بحربة وللوقت خرج ماء ودم. دي القراءة الطويلة. قبل ما نشوف انهي قراءة هي الصح، القراءة الطويلة ولا القراءة القصيرة، انا عاوز اوضح للمستمع القراءة الطويلة تفرق ايه، يعني تفرق ايه مع المسيحي لو كانت الجملة دي موجودة ولا لا. اول حاجة في تناقض: لو القراءة الطويلة هي الاصل، في تناقض ما بين رواية انجيل متى ورواية انجيل يوحنا. ايه التناقض؟ التناقض ان انجيل يوحنا بيقول ان العسكري ضرب يسوع بالحربة بعد ما مات، لكن متى كده لو القراءة الطويلة هي الاصل يسوع اتضرب بالحربة قبل ما يموت. ازاي نوفق ما بين الانجيلين؟ يبقى ده ايه، حاجة بيسموها discrepancy، تناقض، اختلاف ما بين الروايتين مين فيهم الصح. انجيل يوحنا بيقول ان يسوع انضرب بالحربة بعد ما مات، انجيل متى بيقول بحسب القراءة الطويلة ان يسوع انضرب بالحربة قبل ما يموت. دي المشكلة الاولى اللي بتقابلنا لو كانت القراءة الطويلة هي الاصل. يا ترى رواية انجيل يوحنا هي الصح ولا رواية انجيل متى هي الصح؟ طبعا التناقضات والاختلافات ما بين الاناجيل في اي رواية كثيرة جدا، فالمسيحيين مش ناقصين كمان الاختلاف ده. متى تم ضرب يسوع بالحربة؟ قبل ما يموت ولا بعد ما بيموت؟ انجيل يوحنا بيقول بعد ما مات، انجيل متى القراءة الطويلة بتقول قبل ما مات. دي مشكلة في الحقيقة. المشكلة دي تعتبر ولا شيء بالنسبة للمشكلة اللاهوتية. ايه بقى المشكلة اللاهوتية؟ لو احنا قرينا انجيل متى بالقراءة الطويلة هنجد ان يسوع المسيح مات علشان خاطر العسكري ضربه بالحرب. فالنص بقى في انجيل متى هنقراه بيقول: واما الباقون فقالوا: اترك لنا، اترك لنرى هل يأتي ايليا يخلصه. وواحدا طعن جنبه بحربة، وللوقت خرج ماء ودم، فصرخ يسوع ايضا بصوت عظيم واسلم الروح. يبقى انضرب بالحربة، صرخ ومات. اعتقد ان يمكن صراخ يسوع دلوقتي بقى له معنى، ان الموضوع من غير ما ينضرب بالحربة صراخه ما كانش له معنى. لكن دلوقتي لما بنضيف الحتة اللي فيها عسكري بيضرب يسوع بالحربة، لما يصرخ يبقى فيه معنى. هو بيصرخ ليه؟ بيصرخ علشان واحد ضربه بحربة. تفسير منطقي وبسيط. وأما الباقون فقالوا: اترك لنرى هل يأتي إلي يخلصه. وواحدا طعن جنبه بحربة، وللوقت خرج ماء ودم، فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم وأسلم الروح. يبقى مات علشان الراجل ضربه بالحربة. طب ايه الفرق لو كان يسوع مات بضربة حربة ولا كان مات بمزاجه؟ العقيدة المسيحية بتقول ان يسوع المسيح مات بمزاجه. يعني ايه مات بمزاجه؟ يعني كان متعلق على الصليب، لما خلص كل حاجة كان مفروض يعملها للخلاص قام قال: يا أبتاه في يديك أستودع روحي. يعني خلاص بقى المهمة خلصت، ونكس راسه وأسلم الروح من غير ما حد يقرب له. هو بمزاجه لما جه الوقت انه يموت قام مموت نفسه، سلم روحه بسلطانه. دي عقيدة المسيحي، ان يسوع المسيح على الصليب سلم روحه بسلطانه. طب لو كان حد هو اللي قتله وبكده يكون هو السبب في موت يسوع، وان يسوع ما ماتش بارادته، في مشكلة عند المسيحي؟ هو للأسف في مشكلة عند المسيحي. يمكن الأمور وضحت شوية فهشرح من الأول علشان الناس تستوعب أكتر. المشكلة اللي احنا بندرسها موجودة في متى 27-49. النص احنا بنقراه في الفاندايك: وأما الباقون فقالوا: اترك لنا هل يأتي إلي يخلصه. مخطوطات كتير النص بينتهي عند هذا الحد، لكن في مخطوطات اخرى مبكرة بنلاقي ان بعد الجملة دي مكتوب ان جه واحد طعن يسوع بالحربة في جنبه، قام خارج منه مية ودم. حلو الكلام. بعد ما انضرب بالحربة وخرج من جنبه مية ودم، صرخ يسوع بصوت عظيم واسلم الروح. اول مشكلة ان في تناقض، في اختلاف ما بين متى ويوحنا. يوحنا بيقول ان يسوع انضرب بالحربة بعد ما مات، لكن متى بحسب المخطوطات القديمة بيقول ان يسوع المسيح انضرب بالحربة قبل ما يموت. يبقى ده في تناقض، في اختلاف. هو اصلا الاختلافات كتير، فيعني مش دي اللي هتفرق معاهم، مش ده التناقض الوحيد اللي موجود في رواية الصلب، في كتير غير ده. ايه الاهم من ده؟ الاهم من ده هو يسوع مات ازاي. لما بنقرأ انجيل متى بالقراءة الطويلة بنلاقي ان ضربة الحربة هي اللي موتت يسوع. فهنقرأ ونقول: واما الباقون فقالوا: اترك لنرى هل يأتي ايليا يخلصه. وواحدا طعن جنبه بحربة، وللوقت خرج ماء ودم، فصرخ يسوع ايضا بصوت عظيم واسلم الروح. يبقى مات من ضربة الحرب. وبدأنا نفهم ان الصراخ اللي موجود في العدد 50 له معنى. ليه صرخ يسوع؟ صرخ عشان في عسكري طعنوا بالحرب. طب ايه المشكلة مع المسيحي؟ لو كان مات من ضربة حربة ولا مات لوحده؟ المشكلة في نص موجود في انجيل يوحنا، في انجيل يوحنا 10:18 يسوع كان بيتكلم من اول العدد 18 بيقول ايه: انا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. واما الذي هو اجير وليس راعيا، الذي ليست الخراف له، فيرى الذئب مقبلا ويترك الخراف ويهرب، فيخطف الذئب الخراف ويبددها، والأجير يهرب لأنه أجير ولا يبالي بالخراف. أما أنا فإني الراعي الصالح، وأعرف خاصتي وخاصتي تعرفني، كما أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب، وأنا أضع نفسي عن الخراف. ولي خراف ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة وراعي واحد. خد بالك بقى من اول العدد 17: لهذا يحبني الاب، لاني اضع نفسي لاخذها ايضا، ليس احد ياخذها مني. ده بيتكلم على ايه؟ على نفسه. لهذا يحبني الاب، لاني اضع نفسي لاخذها ايضا، ليس احد ياخذها مني. ليس احد يأخذها مني، بل أضعها أنا من ذاتي. لي سلطان أن أضعها، ولي سلطان أن أخذها أيضا. يا سلام يا سلام، مش المسيحيين بيستشهدوا بالنص ده على ألوهية المسيح؟ إن يسوع المسيح هو اللي بيقدر ياخد روحه، وهو اللي بيقدر يرجعها. طب في حالة القراءة الطويلة في إنجيل متى، لما العسكري الروماني ضربوا بالحربة وقتلوا وصرخ ومات، هل كده يسوع هو اللي تركها بمزاجه؟ ولا جه العسكري الروماني يتحداهم لما يسوع المسيح قال: إيلي إيلي لما شبقتني؟ اعتقدوا ان هو بينادي على إيليا. النص رقم 46 بيقول: ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إيلي إيلي لما شبقتني. فقوم من الواقفين هناك لما سمعوا قالوا أنه ينادي إيليا. وللوقت ركض واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها خل وجعلها على قصبة وسقاه. وأما الباقون فقالوا، الباقون قالوا إيه بقى؟ اترك لنرى هل يأتي إيليا يخلصه؟ أما نشوف إيليا هينقذه ولا لا؟ في القراءة الطويلة بنلاقي إن جه العسكري ضربه بالحربة في جنبه، خرج منه مية ودم ومات. فالعسكري ده كان بيعمل كده ليه؟ كان بيعمل كده بيتحداهم، بيقول لهم وروني إيليا هينقذوا ازاي؟ قام جاب الحرب قام خلص عليه. فاهمين الحتة دي؟ فيلم أكشن ده يعني كبير، مش حاجة قليلة يعني. وأما الباقون فقالوا اترك لنرى هل يأتي إلي يخلصه. وواحدا طعن جنبه بحربة وللوقت خرج ماء ودم. فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم وأسلم الروح. ضربوا بالحربة في جنبه، طلع مية ودم، صرخ من الضربة أم مات. لما بنيجي للنص بتاع يوحنا 10 18 بيقول ليس احد ياخذها مني، ليس احد ياخذها مني، ليس احد ياخذها مني. يعني ايه بقى ليس احد ياخذها مني؟ ده كلام كبير قوي. لما بنقرا في تفسير هلال أمين موسى بيفسر إنجيل يوحنا الصفحة رقم 202 بيقول إيه؟ إن الرب يسوع هو الذي أسلم نفسه ليصلب، وحتى على الصليب كان الإنسان عاجزا عن إماتته. يا شيخ، كان الإنسان عاجزا عن إماتته؟ هو الذي أسلم روحه في يد الآب. ايه الجمال ده؟ شايفين اللاهوت بيثبتوا الوهية المسيح من النص، ان يسوع المسيح محدش قدر يموته، هو اللي سلم نفسه ليصلب وهو اللي مات بمزاجه على الصليب. طب هل هو ده اللي حصل في القراءة الطويلة في نص انجيل متى؟ لا، مش هو ده اللي حصل. جه واحد روماني امسك الحربة دبها في جنبه صوت ومات، في واحد قتله هو اللي خد روحه. تفسير المسيحيين في النص بتاع انجيل يوحنا 10 18 كله بيذهب هباء مع القراءة الطويلة، لان القراءة الطويلة للنص بيخلي ان يسوع مات مقتول، في حد ضربه بالحربة مات، لكن يسوع قال لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها، ليس أحد يأخذها مني، محدش يقتله، محدش ياخد منه روحه. عشان كده بيقول هلال أمين موسى في تفسير إنجيل يوحنا صفحة 202 إن الرب يسوع هو الذي أسلم نفسه ليصلب، وحتى على الصليب كان الإنسان عاجزا عن إماتته. ليه بيقول كده؟ لأنه بحسب رواية مرقس ولوقا ويوحنا يسوع هو اللي إيه اللي قال يا أبتاه في يديك أستودع روحي، ولما قال هذا أسلم الروح، ميت بمزاجه في انجيل لوقا. وفي انجيل يوحنا قال قد اكمل ونكس رأسه واسلم الروح. في انجيل متى الكلام ده مفيش، يسوع المسيح اتضرب بالحربة خرج منه مية ودم، لما انضرب صرخ فصرخ بصوت عظيم واسلم الروح ومات، مات من ضربة الحرب. فبالتالي لاهوت المسيح يسقط. ليه لاهوت المسيح يسقط؟ لان النص بتاع يوحنا 10 18 طلع ايه كلام؟ ليس احد ياخذها مني بل اضعها انا من ذاتي. الكلام ده ما حصلش في القراءه الطويله الانجيل متى. الراجل ضربه بالحربة وقتله. لما هلال امين موسى يقول كان الانسان عاجزا عن اماتته، الكلام ده كلام فاضي. ده الراجل قتله بالحربة، ضربه بالحربة، يسوع صرخ ومات. حتى ان احنا عرفنا ان بالقراءة الطويلة صراخ يسوع المسيح له معنى، لان احنا لو قرينا النص بالقراءة القصيرة صراخ يسوع ملوش معنى. اتركوا لنرى هل يأتي ايليا لينزله، فصرخ يسوع بصوت عظيم واسلم الروح. صرخ ليه؟ وكده يعني وخلاص. لكن لما بنضيف القراءة الطويلة وواحدا طعن جنبه بحربة وللوقت خرج ماء ودم، نفهم هو صرخ ليه. صرخ عشان اتضرب بحربة، واي حد لو انضرب بحربة هيصرخ. انضرب بحربة صرخ ومات، يبقى هو سلم روحه، مش هو اللي سلم روحه، ده العسكري اللي خد روحه بضربة الحربة. هلال أمين موسى بيقول كان الإنسان عاجزا عن إماتته، هو الذي أسلم روحه في يد الآب، ده كلام فاضي ما حصلش. لذلك القراءة الطويلة في إنجيل متى ليها مشكلة لاهوتية بتهدم ألوهية المسيح، ومدام هدمت ألوهية المسيح يبقى مفيش فداء وصلب، وبالتالي ما دام مفيش ألوهية مسيح يبقى مفيش تثليث، والمشكلة أصلا تحريف في الكتاب، يبقى كل حاجة وقعت. لما بنقرأ المتى المسكين لما بيجي يفسر النص بتاع ليس أحد يأخذها مني بل أضعها أنا من ذاتي، بيقول إيه؟ على ضوء هذه الحقيقة اللاهوتية، الكلام ده في تفسير يوحنا متى المسكين الجزء الأول صفحة 631، بيقول على ضوء هذه الحقيقة اللاهوتية، ما هو نص لاهوتي بتاع ليس أحد يأخذها مني بل أضعها أنا من ذاتي، يقول المسيح ويعلن عن سلطانه الفائق، وبالتالي على كل بشر وكل سلطان بني البشر، ليس أحد يأخذها مني. طب في القراءة الطويلة بتاع إنجيل متى حد خد منه روحه ولا ما خدش؟ ما بقاش فيه لاهوت، لأن العسكري ضربه ومات. متى المسكين بيقول يعلن عن سلطانه الفائق، بالتالي على كل بشر وكل سلطان بني البشر ليس أحد يأخذها مني، يعني ما فيش إنسان هو اللي يموتني. لكن في إنجيل متى القراءة الطويلة العسكري ضربه بالحربة وهو اللي أخذ روحه، يبقى المسيح مش هو الله. ليه؟ عشان انجيل يوحنا بيقول ادعاء ان يسوع المسيح قال ليس احد ياخذها مني بل اضعها انا من ذاتي. المسيح هنا، ده كلام متى المسكين، المسيح هنا يتحدى كل قوى الظلام وكل قوى البشر المتعاهده مع الظلام، على اساس ان مفيش انسان يقدر يموته، مفيش انسان هو اللي ياخد روحه. وبيقول ايه متى المسكين؟ المسيح يضع، انا ايجو، ازاء اي احد، اوديس. وبعدين بيكمل متى المسكين في جزء تاني بيقول ايه؟ بيقول لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها ايضا. بيفسر الجزء ده وبيقول لم يكن كافيا لعقول السامعين أن يعلن المسيح عن سلطانه في أن أضعها من ذاتي، لذلك أردف هذا السلطان، أي سلطان الموت الإرادي الذي يمكن أن يكون على مستوى البشر، إن هو واحد يقتل نفسه يعني ينتحر يموت نفسه بحاجة، بسلطان آخر ليس في طاقة البشر قط وسلطان الإقامة من الموت. هنا يعزز المسيح موته كفعل إرادة إلهي غير منظور بفعل إرادة إلهي منظور ومحسوس، وهو القيامة، ليستعلن موته أنه فعل فداء وخلاص، ليبرئ موته من مفهوم الاضطرار أو الانهزام لقوى الظلام. فالنص ده له مكانة لاهوتية كبيرة، المسيحيين بيثبتوا منه أن يسوع المسيح هو الله. الجزء الخاص بليس أحد يأخذها مني، ده اللي احنا بنتكلم فيه، ده اللي بيضرب لاهوت المسيح. النص في متى 27-49، القراءة الطويلة، بتقول ان جه العسكري ضربه بالحربة فمات، العسكري قتله. يبقى ده بيهدم قول المسيح ليس احد يأخذها مني. يبقى يسوع المسيح مش الله، وما دام هو مش الله يبقى مفيش فداء وصلب. والمشكلة نفسها تحريف في الكتاب. ليه تحريف في الكتاب؟ هنعرف بعد شوي. لو نقرأ كمان كلام في كتاب تفسير، في كتاب تفسير الكنز الجليل في تفسير الإنجيل، الكتاب ده كتاب يعني من الكتب النادرة المسيحية للغتها العربية راقية، للدكتور ويليام إدي. الجزء الثالث شرح إنجيل يوحنا الصفحة رقم 174 بيقول، بيفسر النص أنا أضعها من ذاتي. النص بيقول ليس أحد يأخذها مني بل أضعها أنا من ذاتي. بيقول إيه؟ أضعها أنا من ذاتي من أجل خلاص العالم. أبان يسوع بذلك أن محبته للخطاة علة موته، لا قوة رؤساء اليهود ولا جند بيلاطس. يعني مش قوة رؤساء اليهود ولا جند بيلاطس اللي قتلوه، لا، حاشا وكلا، يسوع المسيح رب المجد من محبته للخطاة هو اللي خد روحه بنفسه وهو اللي مات. كل الكلام ده يذهب هباء منثورا امام القراءة الطويلة لنص متى 27-49. جند بيلاطس هو اللي قتل يسوع، ضربه بالحربة ومات، صرخ ومات. ويليام إدي في تفسيره لإنجيل يوحنا الكنز الجليل في تفسير الإنجيل الجزء الثالث صفحة 174 بيقول، أنا أضعها من ذاتي من أجل خلاص العالم، أبان يسوع بذلك أن محبته للخطاة علة موته، لا قوة رؤساء اليهود ولا جند بيلاطس، ولا قوة رؤساء اليهود، لا قوة رؤساء اليهود ولا جند بيلاطس. لكن في القراءة الطويلة لمتى 27-49 جند بيلاطس جاب الحربة، طق في جنب يسوع، صرخ ومات. إذن القراءة الثانية تحمل مشكلة لاهوتية، ما هياش قراءة سهلة نعديها كده بالساهل، لا، بتأثر على عقيدة المسيحي وبتهدمها. ما ينفعش في معتقد المسيحي ان حد يقتل يسوع، هو اللي يسلم روحه بنفسه. لذلك القراءة الثانية اللي فيها ان يسوع بيموت من ضربة الحربة، هذه مشكلة تهدد العقيدة المسيحية بأكملها، بتضيع ألوهية المسيح ولما الوهيه المسيح بتضيع، الفداء والصلب بيضيع، وبيضيع التثليث، والمشكله اصلا تحريف في الكتاب. لما بنقرا تفسير متى المسكين للنص بتاع انجيل لوقا، انجيل لوقا 23:46، النص بيقول: ونادى يسوع بصوت عظيم. شوفوا بقى المسرحية: يا أبتاه في يديك أستودع روحي. ولما قال هذا أسلم الروح. شوفوا الجمال ده، يسوع المسيح في إنجيل لوقا هو اللي مسلم روحه للآب بمزاجه وقام ميت. لما بيجي متى المسكين يفسر النص ده بيقول إيه؟ فالمسيح بحسب اليونانية تنفس روحه خروجا، وبيكتب الكلمة اليونانية اكسبنيوسن، والتي نقولها بالانجليزية اكسباير، اي اخرج نفسه الاخير. خد بالك، اي لم تنزع منه روحه، لم تنزع منه روحه، ولم ينتظر حتى يستولي عليه الشيطان، بل روحه ملكه. ايه الجمال ده؟ شوفوا اللاهوت لما بيجوا يشرحوا النصوص. يسوع المسيح يا جماعة هو اللي سلم روحه للأب نفسه. مفيش حد قتله ولا حد خد منه روحه، لا، ده هو اللي قال: يا أبتاه في يديك أستودع روحي. لم تنزع منه روحه. طب نعمل ايه في القراءة الطويلة لنص متى 27:49؟ نزعت منه روحه. العسكري الروماني جاب أجله. يبقى القصص اللي انتوا بتحكوها دي كلها ايه؟ ذهبت ادراج الرياح. لما متى المسكين بيفسر نص انجيل يوحنا 19:30، النص اللي بيقول: فلما اخذ يسوع الخل قال: قد اكمل، ونكس رأسه واسلم الروح. قال ايه؟ قال لك معلش عشان نقرأ كويس الكلام ده، في تفسير متى المسكين الجزء الثاني بتاع انجيل يوحنا صفحة 1216، وواضح في انجيل القديس يوحنا ان المسيح اسلم الحياة وهو في ملء الحياة، ومالكا لكل قواه، يعني كان في كامل قوته، هو اللي مسلمها بنفسه. يعني واخدين بالكم من التعبير؟ وواضح في انجيل القديس يوحنا ان المسيح اسلم الحياة وهو في ملء الحياة، ومالكا لكل قواه، وتم قوله: ليس احد يأخذها مني، بل اضعها انا من ذاتي، لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها ايضا. شايفين بيفسروا النصوص ازاي؟ لذلك لا نجد القراءة الطويلة لنص انجيل متى في الكتب المقدسة، لانها بتهدم كل النظريات دي، بتهدم ان يسوع هو اللي ايه، يعني بسلطان وبقوته هو اللي سلم روحه. مش مات على غدر وغفلة جه العسكري دبه بالرمح وقتله؟ بيقول ايه كمان؟ بيقول كلام يمكن ملوش لازمة، وإن كان المسيح قد طلب هنا أن يشرب فلكي يستطيع أن ينطق الكلمة الأخيرة. دي خارج موضوعنا، احنا موضوعنا خاص بكيفية موت يسوع. يسوع مات بإرادته، سلم روحه كده زي الباشا، ولا جه واحد جندي روماني نجل ضربه بالحربة وقتلوه؟ الدكتور القس إبراهيم سعيد في تفسيره لبشارة يوحنا صفحة 782 و83، تفسير القس إبراهيم سعيد ده غير إبراهيم سعيد بتاع الكورة، اعتقد ان يمكن 90% من المسيحيين ما يعرفوش اصلا. تفسير ابراهيم سعيد لانجيل يوحنا صفحة 782 و83 بيقول ايه؟ بيفسر النص بتاع انجيل يوحنا: فلما اخذ يسوع الخل قال قد اكمل، ونكس رأسه واسلم الروح. بيقول ايه؟ ونكس رأسه واسلم الروح. هذه هي المرة الوحيدة التي نقرأ فيها أن المسيح نكس رأسه، ولكن أمام إرادته هو لا أمام الموت. يعني يسوع المسيح هو مات بإرادته، فلم يكن في موته مجبرا. إيه الكلام الكبير ده؟ لم يكن في موته مجبرا. علشان كده ما بنلاقيش في الكتاب المقدس ان العسكري الروماني ضربه بالحربة وقتله، ولكن امام ارادته هو لا امام الموت. فلم يكن في موته مجبرا بل طائعا مختارا، لذلك اسلم روحه الى الاب كمن يسلم وديعة وعلى فمه ابتسامة رضا. وكادت أن تسيل دمعة حارة من عيني. هو ده اللي حصل. انتوا عارفين القراءة الطويلة اللي بتخلي يسوع مقتول بحربة موجودة في انهي مخطوطات؟ عارفين يا مسيحيين موجودة في انهي مخطوطات؟ موجودة في اقدم وافضل مخطوطات العهد الجديد، السينائية والفاتيكانية. وما بنلاقيش بعد كده في المخطوطات اللي جت بعد كده. يعني القراءة الطويلة موجودة في أقدم وأفضل المخطوطات. ده احنا لما نناقش الأدلة الخارجية ده لسه ما دخلناش في مناقشة المشكلة النصية. ده احنا كده بقالنا ساعة بنتكلم في المصيبة اللاهوتية اللي القراءة التانية بتوقعكوا فيها. لما يجي القس إبراهيم سعيد يقول إن يسوع المسيح نكس رأسه ولكن أمام إرادته هو لا أمام الموت، فلم يكن في موته مجبرا بل طائعا مختارا، لذلك أسلم روحه إلى الآب كمن يسلم وديعة وعلى فمه ابتسامة رضا. بصوا معايا كده على مشهد إنجيل متى بالقراءة الطويلة، نشوف فين الابتسامة. الراجل يسوع كان عطشان، وللوقت ركض واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها خلا وجعلها على قصبة وسقاه، وأما الباقون قالوا اترك لنرى هل يأتي إلي يخلصه. بعدين بنلاقي في أقدم المخطوطات وأصحها: وواحدا طعن جنبه بحربة وللوقت خرج ماء ودم فصرخ يسوع. انتوا متخيلين الصرخة دي ابتسامة رضا؟ يعني تخيلوا واحد انضرب بحربة وهو متعلق على صليب ام صارخ. انهي ابتسامة رضا اللي انتوا بتضحكوا بيها على عقلاء المسيحيين البسطاء؟ اتقوا الله في خرافكم. قال ايه؟ كمن يسلم وديعة وعلى فمه ابتسامة رضا. لما جه هلال أمين موسى في تفسيره لإنجيل يوحنا، النص بتاع قد أكمل، قال إيه في الصفحة رقم 373؟ قال: وأسلم الروح. لا يمكن أن يقال هذا التعبير إلا عن الرب يسوع في موته، لأنه هو الذي أسلم الروح تطبيقا للقول: لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها أيضا. كل ده كلام فاضي، كل ده راح هباء منثورا. يسوع المسيح بحسب إنجيل متى في أقدم المخطوطات وأصحها انضرب بالحربة، طلعت من جنبه مية ودم، صرخ ومات. لا سلم روحه بمزاجه ولا الهوى. نقدر دلوقتي بعد ما عرفنا مدى ضخامة مشكلة القراءة الثانية، ممكن نبتدي نناقش المشكلة النصية. هل في أصل إنجيل متى كان موجود إن جه عسكري روماني ضرب يسوع بالحربة وقتله، ولا ما كانش موجود؟ لما بنيجي ندرس اي مشكلة نصية بنفرد القراءات قصادنا وبنحط قصاد كل قراءة المخطوطات اللي بتدعمها. حلو الكلام. القراءة الاولى اللي هي القراءة القصيرة اللي المسيحي متعود عليها، اللي هي من غير ان جه واحد ضربه بالحربة، هذه القراءة اقدم مخطوطة تحتوي عليها، اقدم مخطوطة يونانية تحتوي عليها من القرن الخامس، اللي هي المخطوطة السكندرية. المخطوطة السكندرية هي أقدم مخطوطة تحتوي على القراءة القصيرة، موجودة في المخطوطة السكندرية من القرن الخامس، ومخطوطة بيزا من القرن الخامس، ومخطوطة واشنطن من القرن الخامس، وموجودة في مخطوطات الترجمة اللاتينية القديمة والفولجاتا، والترجمة القبطية الصعيدية والبحيرية والسريانية أيضا، وهكذا. النقطة اللي عاوزين نوضحها ونحط تحتيها ألف خط أحمر، إن أقدم مخطوطة يونانية تحتوي على النص كما نجدها في الفان دايك هي المخطوطة السكندرية من القرن الخامس. المخطوطة السكندرية من القرن الخامس. طيب القراءة الطويلة، القراءة الطويلة اللي فيها وواحدا طعن جنبه بحربة وللوقت خرج ماء ودم، القراءة دي موجودة في أنهي مخطوطات؟ لسوء حظ المسيحي هذه القراءة التي تهدم ألوهية المسيح والفداء والصلب ونثبت بها تحريف الكتاب موجودة في أقدم المخطوطات اليونانية وأصحها، موجودة في المخطوطة السينائية وموجودة في المخطوطة الفاتيكانية وموجودة في المخطوطة الأفرايمية وموجودة في 34 مخطوطة من عائلة النص البيزنطي. 34 مخطوطة، 34 مخطوطة من عائلة النص البيزنطي. حاجة جميلة قوي، يعني القراءة الطويلة اللي بتهدم ألوهية المسيح واللي بتضيع الفداء والصلب واللي بنثبت بيها تحريف الكتاب موجودة في أقدم المخطوطات وأصحها. أيوة موجودة في السينائية والفاتيكانية والأفرايمية. السينائية من القرن الرابع، الفاتيكانية من القرن الرابع، الأفرايمية من القرن الخامس. أقدم مخطوطتين لإنجيل متى السينائية والفاتيكانية، فيهم القراءة الطويلة. ومن كان له أذان للسمع فليسمع. طيب يعني المفروض ان القاعدة بتاعت النقد النصي اللي هي اقدم المخطوطات، القراءة الاقدم هي الاصح لان هي اقرب للاصل، القاعدة دي متطبقة. ايوة متطبقة. يعني القراءة الطويلة هي الاقدم. ايوة وموجودة في اقدم المخطوطات واصحها. يبقى القراءة الطويلة القاعدة بتاعت الأقدم هي الأصح بتمشيها، بتقول إن القراءة الطويلة هي الأصل، إن جه عسكري ضرب يسوع بالحربة وقتله. خدوا بالكم في إنجيل متى العسكري ضرب يسوع قبل ما يموت وضربته هي اللي قضت عليه، لكن في إنجيل يوحنا يسوع المسيح مات بعد كده اتضرب بالحربة، فده تناقض غير المشكلة اللاهوتية. طيب عندنا علماء حلوين بيقولوا ايه بقى؟ النت بايبل بتاع دانيال والاس بيقول ايه؟ تعليق على النص، بيقول early and important manuscripts have another sentence at the end of this verse. مخطوطات ايه؟ مبكرة، early and important ومهمة، اللي هي ايه؟ السينائية أليف، الفاتيكانية بي، الأفرايمية سي. Have another sentence at the end of this verse. And another soldier, soldier ما بين قوسين, took a spear and pierced him in the side. And water and blood flowed out. دانيال والاس في كتابه في نسخته The Net Bible بيقول ايه؟ Early and important manuscripts. حلو الكلام. فيلند فيلكر في تعليقاته A Textual Commentary on the Greek Gospels Volume 1 بيقول ايه؟ The support is good. Also there is no immediate reason for a secondary edition. يعني بيقول ان شهادة المخطوطات للقراءة الثانية قراءة يعني شهادة قوية شهادة جيدة. The support is good. يعني المخطوطات سند القراءة دي. في سؤال بنطرحه، مدام القراءة التانية موجودة في أقدم المخطوطات وأصحها، ليه ما بنلاقيهاش في نسخ يونانية نقدية؟ ده سؤال مهم. ليه نسخة الجريك نيو تستمنت فورث ريفايزد اديشن ما بتحطش القراءة التانية؟ ليه نسخة نست الالند ما بتحطش القراءة التانية؟ ده سؤال مهم. فيليب كونفورت بيسأل نفس السؤال. فيليب كونفورت عالم نقد نصي كبير جدا، في كتابه نيو تستمنت Text and Translation Commentary في الصفحة رقم 87 بيقول ايه؟ بيقول The manuscript evidence for its inclusion is strong indeed. يعني الدليل الخارجي، المخطوطات اللي بتشهد للقراءة الثانية قوي قوي بالتأكيد. The manuscript evidence for its inclusion is strong indeed. The testimony of Aleph, B, C, يعني شهادة الثنائية والفاتيكانية والأفرامية has far more often refuted that of ADW than vice versa. يعني إيه الجملة دي؟ الجملة دي مهمة قوي. بيقول The testimony of Aleph B, C اللي هي السينائية الفاتيكانية الأفرامية، بيقول شهادة المخطوطات الثلاثة دول كانوا دايما أقوى بكتير من شهادة السكندرية وبيزا وواشنطن. يا جماعة المخطوطات دي أفضل، المخطوطات دي أقدم، المخطوطات دي وزنها أكبر. بيقول إيه بقى؟ بيقول the testimony of Aleph B.C. has far more often refuted that of A.D.W. than vice versa in the NU text. NU text اللي هي نص ال Greek New Testament Fourth Revised Edition ونص نست الألند، اللي هو نص نست الألند ونص ال UBS. بيقول الراجل الطيب ده، بيقول ان كان دايما نسخة الجريك نيو تستمنت ونسخة نست الألند ياخدوا بشهادة السينائية والفاتيكانية والأفرايمية، وما كانوش بياخدوا بشهادة السكندرية وبيزا واشنطن. Why not here? Why not here? اشمعنى هنا؟ اشمعنى هنا؟ ليه هنا بالذات ما خدوش بشهادة أفضل المخطوطات وأقدمها؟ ليه في المشكلة دي بالذات طنشوا للأقدمية والأفضلية؟ ليه هنا بالذات قالوا طز في أقدم المخطوطات وأصحها؟ ليه؟ في حد يقدر يجاوب؟ هل خبير النقد النصي يقدر يجاوب؟ ولا هيقول لي إن الناس دي ماتت خلاص؟ روح اسألهم في القبر. هؤلاء ليس لديهم مصداقية، الناس دي بتكيل بأكثر من مكيال. الراجل بيسأل بيقول انتوا كنتوا دايما بتاخدوا بشهادة السينائية والفاتيكانية والأفرامية، اشمعنى دلوقتي ما خدتوش بيها؟ علشان النص بيهدم العقيدة المسيحية؟ ازاي يكون الكتاب المقدس في ايد بشر هم بيلعبوا بيه، بيلعبوا بالنص المقدس، رغم ان اقدم المخطوطات وصحها بيشهدوا بهذا النص؟ اللي بيحصل في الكتاب ده شيء مش معقول. الراجل بيتعجب، اشمعنى هنا؟ اشمعنى هنا مش قابلين شهادة افضل المخطوطات وصحها؟ علشان المخطوطات دي بتهدم ألوهية المسيح؟ علشان المخطوطات دي بتهدم الفداء والصلب؟ عشان المخطوطات دي بتهدم الثالوث؟ افيقوا يا نصارى، الناس دي بتلعب في الكتاب بطريقة انتم مش واعيين لها اصلا، وفالحين بس تسألوا متى تم تحريف الكتاب، ولماذا حرف الكتاب، وفي اي زمن تم التحريف، والاسئلة الخايبة بتاعتكم دي. والكتاب ملعوب فيه منذ قديم الازل، وما زال الى يومنا هذا بيلعبوا في كل اصدار جديد من الكتاب. ليه ما خدوش بشهادة هذه المخطوطات رغم ان هم دايما كانوا بياخدوا بشهادتها؟ Why not here؟ في الحقيقة بروس ميتزجر وروجر أومانسون بيدعوا ان القراءة الثانية غير أصلية لانها منقولة من انجيل يوحنا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا بنقرا في انجيل يوحنا الاصحاح 19 العدد رقم 34، لكن واحدا من العسكر طعن جنبه بحربة وللوقت خرج دم وماء. فبروس ميتزجر وروجر اومانسون بيقولوا ان القراءة الطويلة دي مقتبسة من نص انجيل يوحنا. روجر اومانسون في كتابه A Textual Guide to the Greek New Testament page 52 بيقول ايه؟ At the end of this verse some important manuscripts add the words مخطوطات مهمة بتزود and another taking a spear pierced his side and out came water and blood. But those words must be regarded as an early addition taken from a similar account in John 19:34. Must be regarded كده بالعافية بلطجة، رغم ان هي موجودة في مخطوطات مهمة، رغم ان هي موجودة في الاقدم، لكن these words must be regarded as an early addition taken from a similar account in John 19:34. يعني لازم الكلمات دي نعتبرها اضافة مبكرة مأخوذة من يوحنا 19:34. هل الكلام ده حقيقي؟ نسأل سؤال ويجاوبونا عليه، هل تم نقل القراءة الثانية من انجيل يوحنا؟ ها هل تم نقل القراءة الثانية من إنجيل يوحنا؟ فيليب كومفورت بيقول ايه؟ فيليب كومفورت في كتابه نيو تيستمنت تكست اند ترانزليشن كومنتري بيج 87 بيقول If it was taken from John 1934, why was it not taken verbatim as it is? يعني بيقول لو كانت منقولة من يوحنا 19:34 ليه ما اتنقلتش حرفيا؟ ليه ما اتنقلتش حرفيا؟ The order of the last words in Matthew is water and blood, where in John it is blood and water. يعني بيقول لك في متى مكتوبة ماء ودم، لكن في يوحنا مكتوب دم وماء، يعني الترتيب مختلف. And there are four other words used in Matthew that do not appear in John. يعني بيقول ان النص اليوناني في القراءة الثانية من نص انجيل متى مختلف عن اللي بنلاقيه في يوحنا 19:34. لو زي ما انتوا بتقولوا ان النص منقول من يوحنا، ليه ما نقلهاش حرفيا زي ما كانوا بينقلوا في حالات اخرى؟ فاكرين لما كنا بنتكلم عن مشكلة زي مشكلة الصلاة الربانية؟ الصلاة الربانية موجودة في متى وموجودة في لوقا. في أقدم المخطوطات الصلاة الربانية في لوقا أقصر من الصلاة الربانية في متى، فكانوا بينقلوا من متى الى لوقا علشان يخلوا الصلاتين زي بعض. لما بنيجي نقارن في اليوناني بنلاقي النقل حرفي، فعلشان كده علماء النقد النصي بيعرفوا دول نقلين من انجيل متى. لكن في مشكلتنا هذه، فيليب كومفورت بيرد ويقول ان لو كان النقل حرفي، لو كانوا نقلوا من يوحنا 19:34 ليه ما نقلوش حرفيا؟ القراءة اللي في متى مختلفة عن يوحنا في اليوناني، الترتيب مختلف، في كلمات مستخدمة في متى غير مستخدمة في يوحنا. يبقى بالتالي فيليب كومفورت بيرد على كل اللي بيقول ان القراءة منقولة من يوحنا، فيليند فيلكر بيقول كلام كبير بيرد على هذا الادعاء ايضا، بيرد على الناس اللي بتقول ان القراءة اللي موجودة في انجيل متى منقولة من يوحنا. بيقول ايه؟ The wording is quite different from John and astonishingly fixed. The wording is quite different from John and astonishingly fixed. يعني ايه؟ يعني النص بتاع متى مختلف عن يوحنا وراكب صيغته كويسة، صيغته قوية، صيغته مظبوطة. The wording is quite different from John and astonishingly fixed. بيقول ايه؟ One would have expected strong harmonization to John and more variance. This is not the case. يعني ايه يا جماعة الكلام ده؟ يعني لو كانوا ناقلين من يوحنا حاطينها في متى، كنا هنلاقي ان النقل كان هيكون حرفي، وان في قراءات مختلفة في مخطوطات انجيل متى. لكن الكلام ده غير موجود. The wording is quite different from John and astonishingly fixed. One would have expected strong harmonization to John and more variance. This is not the case. في نقطة كمان في الرد على هذا الادعاء. القراءة الثانية موجودة في السينائية والفاتيكانية، هاتين المخطوطتين اشتهرتا بعدم التوفيق بين الأناجيل. يعني ايه الكلام ده؟ احنا عندنا مشاكل نصية كتير في الأناجيل الأربعة، مشاكل توفيق ما بين الأناجيل. كنا دايما في أغلب الحالات بنلاقي ان التوفيق تم في مخطوطات أخرى غير السينائية والفاتيكانية. المخطوطتين دول ما كانوش بيلعبوا في النص كتير، ما كانوش بيوفقوا ما بين الأناجيل. الكلام ده قاله فيليب كونفورت في كتابه New Testament Text and Translation Commentary page 87. بيقول لا انا نزلت كلام اخر. بيقول ايه؟ بيقول The manuscript evidence for its inclusion is strong indeed. الكلام ده قريناه قبل كده. The testimony of Aleph BC has far more often refuted that of ADW. اللي هي القصة ان السينائية والفاتيكانية والسكندرية كانوا دايما شهادتهم اقوى من السكندرية وبيزا وواشنطن. The scribes of B especially and Aleph usually refrained from being gospel harmonists. تاني الجملة دي. The scribes of B especially and Aleph usually refrained from being gospel harmonists. يعني نساخ المخطوطة الفاتيكانية والسينائية ما كانوش بيوفقوا ما بين الأناجيل، ما كانوش بينقلوا نصوص من إنجيل يحطوه في إنجيل تاني. معنى كده إن القراءة الثانية اللي بنلاقيها في إنجيل متى هي من أصل إنجيل متى، مش عملية توفيق. لأن السينائية والفاتيكانية ما بيعملوش توفيق، ما بينقلوش من الأناجيل ويحطوها في إنجيل تاني. يبقى لما نسأل ويقول ونقول هل تم نقل القراءة الثانية من إنجيل يوحنا، بنقول له لأ. ليه؟ أول حاجة لأن لو كان في نقل كان هيبقى النص اليوناني بتاع متى مطابق ليوحنا. الكلام ده غير موجود. النص بتاع متى اليوناني مختلف عن يوحنا. وإيه كمان؟ إن السينائية والفاتيكانية ما كانوش بينقلوا من أناجيل يحطوها في إنجيل تاني. طيب يبقى احنا عندنا ان اقدم المخطوطات واصحها بيشهدوا بالقراءة اللي بتهدم ألوهية المسيح، وما نقدرش نقول انها منقولة من يوحنا. في قاعدة نقدية اخرى بتعدد القراءة الطويلة، اللي هي قاعدة القراءة الأصعب هي الأصح. هل القراءة الثانية الطويلة هي قراءة صعبة؟ طبعا قراءة صعبة، قراءة صعبة لأنها بتهدم ألوهية المسيح، لأنها بتخلي موت المسيح بيد جندي روماني، بيد جندي روماني. فيليب كونفورت بيقول The longer text should not be easily dismissed because in fact it is the harder reading and has excellent documentary support. هي القراءة الصعبة، وان هي مؤيدة من افضل المخطوطات، وثائقيا مؤيدة بافضل المخطوطات. At the least it should be included in the text with single brackets. يعني بيقول اهم اقل حاجة ان انتوا تضيفوها للنص بقوس واحد. ايه صعوبة النص؟ صعوبة النص بيقول برضو فيليب كونفورت، بيقول ان كاحتمالية نسخية، هل الناسخ ممكن يحذف القراءة الثانية ولا يضيف القراءة الثانية؟ الاحتمالية النسخية بتقول ان الناسخ غالبا هيحذف مش هيضيفها. ليه بقى هيحذفها؟ بيقول another reason for scribes to delete it is that it appears to present a jarring contradiction to what was just described. While many of the bystanders were waiting to see if Elijah would come and save Jesus, a Roman soldier in complete opposition to this sentences Jesus with the spear. بيقول الراجل ده هنا، بيقول ان الناسخ كان هيحذف العبارة اللي فيها ان جندي ضرب يسوع بالحربة، لان دي عبارة تحدي. لما الناس قالت سيبوه اما نشوف ايليا هيجي ينقذه ولا لا، ام جه الجندي الروماني تحداهم ام ضربه بالحربة على اساس ايه؟ محدش هينقذه، انا هقضي عليه. فهذا التصوير ما يعجبش الناسخ فكان يحذفه. بروس ميتزجر قال برضو، قال ايه؟ It might be thought that the words were omitted because they represent the piercing as preceding Jesus' death, whereas John makes it follow. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الناسخ كان ممكن يحذفه لان في انجيل متى الضرب بالحربة ادى الى موت يسوع، لكن في يوحنا الضرب بالحربة كان بعد موت يسوع، فكان عاوز يشيل التناقض. الناسخ كان يشيل التناقض فيحذفها بدل انه يضيفها. دي احتمالية نسخية. فيلند فيلكر برضو بيقول نفس الكلام. The problem is the discrepancy with John, where the piercing happened after Jesus' death and here it happened before. يعني بيقول المشكلة في القراءة إن بتتناقض مع رواية إنجيل يوحنا. يوحنا بيقول إن الراجل ضربه بالحربة بعد ما مات، لكن هنا الضرب بالحربة قبل ما يموت. وبيقول كمان فيلند فيلكر مشكلة تانية كانت ممكن تخلي الناسخ يحذف في القراءة، بيقول إيه؟ With the words، يعني بهذه الكلمات، ان جه عسكري ضربه بالحربة فخرج من جنبه مية ودم. Jesus is not dying from crucifixion, at least not alone, but from a stabbing in the side. يعني بيقول لك يسوع المسيح ما ماتش من الصلب، ده مات من ضربة الراجل في جنبه. This obviously is a big problem and perhaps led to the elimination of the words. Imagine the implications of having these words in the Bible today. يعني تخيل لو كانت هذه الكلمات موجودة في الكتاب المقدس النهاردة، ان يسوع المسيح مات علشان واحد ضربه بالحربة في جنبه. مصيبة. ليه مصيبة بقى؟ It's a big problem. This obviously is a big problem and perhaps led to the elimination of the words. Imagine the implications of having these words in the Bible today. مصيبة ليه بقى؟ احنا شرحنا ليه مصيبة، عشان خاطر ده بيهدم ألوهية المسيح وبالتالي بيضيع الفداء والصلب. واخد بالك؟ وبالتالي بيضيع التثليث وبيضيع كل حاجة. في اخر جزء عاوز انقل كلام تفسير كبير، A critical and exegetical commentary on the gospel according to Saint Matthew بتاع W.D. Davis و D.C. Allison. بيقول ايه؟ بيقول أليف بي سي ال وكذا، يعني بيعد المخطوطات السينائية والفاتيكانية والأفرايمية. add يعني بيضيفوا another taking a lance stabbing his side and out came water and blood. يعني جه واحد ضربه بالحربة في جنبه وخرج مية ودم. this customarily regarded as an interpolation from John. يعني بيقول لك ان الناس غالبا بيفسروا القراءة دي انها متاخدة من يوحنا. طبعا احنا فندنا الجزء ده. بيقولوا ايه بقى هما؟ But in John the thrust follows the death cry. يعني يسوع مات بعد كده اتضرب بالحربة. But in John the thrust follows the death cry and inclusion would make Jesus scream because of the lance. بيوضح ان ضربة الحربة كانت هتخلي يسوع يصرخ. فعلشان كده لما بنلاقي صرخة يسوع في انجيل متى، فصرخ يسوع ايضا بصوت عظيم واسلم الروح، قالوا ان ده المكان المنطقي لضربة الحربة، انه اتضرب قبل ما يصرخ فعلشان كده صرخ. A potential stumbling block، يعني حجر عثرة، مشكلة. We are almost moved to think the line original، يعني احنا خلاص هنقول ان النص اصلي او ان القراءة الطويلة اصلية، لان الموضوع منطقي ان ضربة الحربة تكون قبل الصرخة، انه ينضرب بالحربة يصرخ ومات. بس طبعا في مشاكل لاهوتية وكلام كبير، حتى لو كانت القراءة الطويلة موجودة في اقدم المخطوطات وصحها، ما ينفعش نحطها في الكتاب. يعني نهدم يعني ألوهية المسيح ونضيع الفداء والصلب والتثليث، ما ينفعش. في الحقيقة لسه في كلام كتير عن النص ده، لكن أنا هكتفي بهذا القدر ومش هكمل أكتر من كده. المشكلة دي فيلند فيلكر وضحها في قائمة أصعب 5 مشاكل نصية. المشكلة ليها تأثير لاهوتي خطير ووضحناها بالتفصيل. يسوع المسيح ما ماتش بإرادته، يسوع المسيح مش هو اللي سلم روحه للأب بإرادته، لا، ده العسكر الروماني هو اللي قتله بالحرب، وهذا سبب من أسباب حذف النص من المخطوطات. النص موجود في أقدم وأصح المخطوطات اليونانية، موجودة في 34 مخطوطة من عائلة النص البيزنطي، بنطبق عليها قاعدة الأقدم هي الأصح، بنطبق عليها قاعدة القراءة الأصعب، بنطبق عليها قاعدة الاحتمالية النسخية، مش منقولة من إنجيل يوحنا، لأنها لو كانت منقولة كانت هتتنقل حرفيا. وضحنا أقوال العلماء واستشهدنا بالتفاسير وعملنا كل اللي علينا، الباقي على المسيحي الغافل اللي مش مدرك ايه اللي حصل في الكتاب. هذه هي المحاضرة الأخيرة من سلسلة محاضرات النقد النصي. جزاكم الله خيرا كثيرا، وأقدر أقول الحمد لله رب العالمين الذي وفقني لإتمام هذه السلسلة المكونة من 15 محاضرة. يا رب ثبتنا على الإيمان واجعلنا هداة التائه الحيران، وأعزنا بالحق وانصرنا به نصرا عزيزا أنت بالسلطان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.